Thank you. القرآن يا ساتر. عليك يا مولاي. Yeah. وعلى الجميع وهذا العمل الحديث لا ينتهي بالرحمة والنصر الصبر والسلوان قبل الإيمان وأثناء اجتماعها وهذا العمل الحديث لا ينتهي بالرحمة والنصر الصبر والسلوان قبل الإيمان وأثناء اجتماعها جاء توصية عداء للدولة الإيراد الإسلامية الفضيلة الأخرى الدكتور عبد الفتاح الفاروقي وشرفت منه لأخيه الشيخ محمود محمد صابر وباقي أفراد العائلة وأهل هذا البلد الطيب ونحن في انتظار شقيق وأفضل الشيخ محمد داوود شاكرت الشيخ صاحب الكتابي وكل من شاركنا والأربع عزيز الشيخ الشيخ محمد الضراعي ومثل صفا أفراد الشيخ أسعد ومثالي رفض الشكر ولكن أنا بشكره بعتبر الشيخ أسعد في ليالي الاحوال موجود القبول شكر الله له واعطاه صحه وعافيه وانا ايضا الايمان والاسلام لاضيف عليكم التلاوه الان من اعلام مصر ومحافظه الشرقيه والمقيم الكريم في ثاني القرن الشيخ محمد العالم بطل المشهور وَاسْتَيْقَظَ كُلُّ

عليك يا محمد. Yeah. Thank you. ايه